فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء بسم الله الرحمن الرحيم يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا

لهم فيها أزواج